أبصرهما غدا أبصرهما غدا أبصرهما غدا أبصرهما وأخاف أن وما لكم فصبر جميل فصار الجميل والله المستعان على ما تصفون. قال يا بشرى يا بشرى يا بشرى قال يا بشرى السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دارهم والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر أكرمي مثواه أكرمي مثواه أكرمي مثواه وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن وقال الذي اشتري من مصر لامرأته أكرمي وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله